أخلص النوايا لله تبارك وتعالى أنه الاعتكاف وحضور مجلس العلم لله عز وجل ومذاكرة هذا العلم حتى نقوى إن شاء الله ونستعد للدفاع عن هذا الدين العظيم بالحجة والبرهان وننقل هذا العلم إلى غيرنا عملا بالحديث بلغوا عني ولو آية. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أولا أحبابي مرأ معنا في الدرس الأول وهذا من بركة أحبابنا الله يجزيهم الخير إنه يراجعونا وهذا يعني شيء ننسر فيه جدا. أنا ذكرت أن محمد بن سيرين قال إن هذا أو لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا الكلام لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء هذا كلام عبد الله ابن المبارك، هذا كان كمان من الطيبين الذين تكلموا في هذه المسألة وبين أن الإسناد هو من الدين. أما محمد بن سيرين هو الذي قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر الثاني القصة اللي حكيناها عن الصحابي الذي فيه أن هذا الصحابي حين استشهد في معركة في مؤتة فإجت أمه عند النبي عليه الصلاة والسلام تذكرون القصة وقال لها إنها جنات وعند ابنك في الفردوس الأعلى. هذا الصحابي اسمه حارثة، اسمه حارثة وليس ابن رواحة، يعني واحد آخر صحابي آخر، لكن القصة كما ذكرناها عن حارثة جاءت أمه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدها حين قتل في المعركة. لله نحن صرنا وين يا جماعة؟ أي سؤال؟ 21. طيب جاهزين إن شاء الله؟ تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السؤال 21 تكلم عن عذاب القبر. الجواب يجب الإيمان بعذاب القبر وهو ثابت بالإجماع. نعم نحن يا أحباب نؤمن بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، يعني نحن منسلم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما أتى به الرسول هو حق هو صدق، ونحن ما يبلغنا عنه عليه الصلاة والسلام نصدق به ونؤمن إن كان من أخبار سابقة أو آتية في المستقبل في الدنيا أو في الآخرة، ومنها حياة البرزخ. حياة البرزخ هذه اللي هو لما يكون الإنسان قبض يعني انسحبت روحه إلى أن يبعث، هذه الفترة شو بيقولوا للعلماء حياة البرزخ. هذه حياة البرزخ واجب علينا الإيمان بها، فيها عذاب وفيها نعيم، يعني جعل الله تعالى في هذه الحياة اللي هي بين الحياتين بين الدنيا وبين الآخرة فيها للعذاب أيضا والنعيم للروح والجسد. العذاب والنعيم يكون للروح والجسد ليس فقط للروح إنما حسي ومعنوي، يعني جسدا وروحا يتعذب وهو الكافر وبعض عصاة المسلمين، والنعيم للمؤمنين الأتقياء ومن شاء الله من غير الأتقياء، هؤلاء يتنعمون في القبر كمان شو بنقول حسا ومعنى يعني معنوي وحسي النعيم والعذاب في القبر. فنحن من آمن بعذاب القبر. مين خالف بهذه المسألة؟ حزب التحرير، وسبقهم في هذا بعض المعتزلة أنكروا عذاب القبر مع أن عذاب القبر شو قال هون ثابت بالإجماع. شو هو الإجماع؟ الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة دينية في عصر من العصور. إذن ليس كل عالم إنما شو بيكون من المجتهدين، هدول اللي مثل الشافعي ومالك وأحمد إذا اتفقوا على مسألة في عصر من العصور هذا يقال له إجماع وهو حجة في دين الله تبارك وتعالى. القرآن، السنة الثابتة، والإجماع، هذا الإجماع حجة. لذلك الأئمة كانوا يعتدون بالإجماع. سئل الشافعي رحمه الله تعالى ما الدليل؟ أن الإجماع دليل. ما احنا عم نقول والله دليل؟ شو الدليل؟ إنه الإجماع دليل. الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سيدنا الشافعي تلا عليهم هذه الآية، والاستدلال فيها اللي بخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يخالف إجماع المسلمين. لذلك قال العلماء ليس بعد الإجماع إلا الضلال. شو يعني؟ يعني اللي بيخالف الإجماع ضال، وهو على حالين، أحياناً بيوصل إلى الكفر وأحياناً من الكبائر بحسب المسألة. فإذا سؤال العلماء ليس بعد الإجماع إلا الضلال. هؤلاء بيعرفوا شو وارد في الحديث، مش إنه خفي عليهم ما سمعوا، بيعرفوا، ومع ذلك عاندوا وقالوا لا عذاب في القبر، مع أنه هذا الحديث الله كما سيمر معنا تواتر أمر عذاب القبر تواتر. شو يعني تواتر؟ نقله جمع عن جمع عن جمع، كل طبقة من هالطبقات تاعت الجمع من الناس مجموعة لا يجتمعون عادة على الكذب، ما بيجتمعوا على كذب مثل عشرة مثلا. فهذا الخبر المتواتر إن وصلنا بدنا نصدق، يعني نقطع به. لذلك عذاب القبر تواترت أخباره، يعني الأحاديث اللي فيها عذاب القبر هي أحاديث متواترة. بيقول العلماء تواترا معنويا. شو يعني التواتر؟ نوعان. التواتر يعني نقلوا عدد كبير هالخبر أو هالموضوع، نقله عدد كبير من الناس، ما بيجتمعوا على كذب عادة. هذا الخبر بكل طبقاته، يعني مجموعة عن مجموعة لو وصل لك بده يكون بكل طبقاته شو؟ وصل لعدد التواتر. طيب هذا الخبر اللي هو متواتر بيورث عندك انت العلم بالشيء، يعني بيصير انت عندك علم بهذا، مثل البلاد النائية البعيدة اللي نحن ما زرناها، الواحد منا لا ينكرها ولا ينكر وجودها، مع انه ما شافها ولا داستها اجريه ولا راح شافها بعيونه، لكن ما حينكر انه في بلد مثلا اسمها الصين. لو هو ما راح الصين لانه ما حيجتمعوا كل هالناس عليك ليكذبوا يقولوا لك انه في بلد اسمها الصين. طب هم شو بيقولوا عن هالخبر؟ متواتر. شو بيسموه؟ متواتر. فالتواتر نوعان، في تواتر بيكون بنفس اللفظ عن الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يعني يا حزني على عمار، هذا معنات ويح، ويح عمار يا حزني على عمار، يعني يحبه هذا عمار مبشر بالجنة. عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان يقول فيه النبي الجنة تشتاق إليه، شوفوا الدرجة العالية، وقال فيه ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني مفاصل عظامه، مكان كامل الإيمان. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما أبوه كان شهيد، أول من قتل في الإسلام، يعني في شريعة نبينا أمة نبينا ياسر. هذا عمار رضي الله عنه كان قال فيه النبي هذه الجملة. هذه الجملة رواها عدد كبير من الصحابة. شهية ويح عمار كملوا تقتله الفئة الباغية. هالجزء تواتر لفظا، يعني هذا اللفظ بعينه كليات الريوه، واضح بكل الطبقات لوصل لأيامنا، بكل طبقات النقل، يعني عم ينقلوا مجموعة عن مجموعة لوصلنا الخبر. أما عذاب القبر، إيش قصة مثلا إنه النبي مرق قدام قبرين وسمع اثنين عم يتعذبوا بالقبر. النبي قال عن التضمخ بالبول، هذا اللي بيبول بيعوم حاله عمدا، بيعوم جسمه بالبول، قال إن عامة عذاب القبر منه. وأحاديث كثيرة استعاذ النبي من عذاب القبر وغيرها. كثرة هالأحاديث كلها تشترك فيها شو؟ إنه في عذاب بالقبر. فقالوا تواتر معنى لو مش نفس اللفظ، لكن كلياتها اللي عم يروها عن النبي بعدين من بعدهم ومن بعدهم إلى أن وصل إلينا، كله شو عم بيقولوا؟ إنه في عذاب في القبر عم ينقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقال في هذا النوع من التواتر؟ تواتر معنوي. شو بنقول له؟ تواتر معنوي. فإذا ما العبرة إنه الواحد هيك أنكر شيء متواتر، هو بيكون معاند مثل هيدا أبو الأعلى المولودي اللي هلا أتباعه عشرات الآلاف في نواحي الهند وباكستان وتلك المناطق. هذا الرجل أحيا فكر الخوارج مثل سيد قطب، نفس الفكر، وعنده زيادة أنكر نزول عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى ينزل ونزوله تواترت الأحاديث فيه. العلماء ألفوا كتبا في تواتر حديث نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، هذه من علامات يوم القيامة. وكذلك خروج الدجال، هذا الرجل ينكره، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه. فإذا لا عبرة بهؤلاء، كذبوا الأخبار المتواترة، مش خفية عنهم، عناد. لأنه أحيانا الواحد بيخفى عليه مسألة هي لا تعرف إلا بالسماع، يعني أن تبلغك أن الدين هيك، فأنت خفيت عليك للجهل. هون ليه العلماء بيقولوا أنت لا تكفر، لأنها هذه منا بالأصول مثل تنزيه الله والإيمان بسيدنا محمد، إنما هذه تابعة لها. فإن خفيت عليك للجهل جهلت مش عنادا يعني فلا تكفر. أما هؤلاء علموا وعاندوا، لذلك بيكون فيه تكذيب للدين. احذرونا، ذو حزب التحرير خطيرين، من أخطر الفرق هؤلاء حزب التحرير، يدعو إلى الخلافة بزعمهم وهم كاذبون ليصلوا للحكم. هذا شأنهم، هذا حالهم. نعم تفضل. كم مرة مذكور عذاب القبر بالقرآن؟ نعم سنأتي إن شاء الله. فإذا يجب الإيمان بعذاب القبر وهو ثابت بالإجماع، ومن أنكره كفر. نعم، إذا إجماع قلنا هي أول مسألة، ومن ينكره هذا كذب الدين كفر. نعم. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، من هن الكفار؟ كان السياق في الآيات اللي قبلها عن الكفار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الغدو أول النهار، العشي آخر النهار وقت العصر قبل الغروب. فإذا هذا الغدو والعشي، يعني مرة أول النهار ومرة آخر النهار. متى كان هذا العرض؟ كيف عرفنا أنه هذا بعذاب القبر بحياة البرزخ؟ لأنه شو الآية؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا العرض وين كان؟ ليس في الدنيا، وإنما ما بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية، وهذا باتفاق المفسرين الرازي وابن الجوزي والقرطبي والطبري وحيان الأندلسي وغير من المفسرين، قالوا هذه الآية يراد بها إيش؟ عذاب القبر. وين؟ هيدا عذاب معنوي، هو بأمره يرى مقعده في النار أجارنا الله. هذه فيها عذاب معنوي. أما العذاب الحسي كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه، اللي على اليمين بيجي على الشمال واللي على الشمال بتروح على اليمين، هيك عمل الشيخ رحمه الله، هكذا حط إيد فوق إيد بهالطريقة، الأعضاء تتداخل، وكذلك يملأ ظلمة ووحشة وتسلط عليه هوام الأرض وحشرات الأرض، الله يجيرنا. ومنها يشم رائحة جهنم، وهي أنتم رائحة خلقها الله، يعني أكره ريحة هي ريح جهنم. هذا كله من العذاب اللي بيكون في القبر، اللي هي شو بنقول عنها؟ قلنا حفظوها حياة البرزخ. هذه الآية المراد هنا يا أحباب أن هذا الإنسان الكافر وهو في القبر يرى مقعده، فيرى النار أجارنا الله منها، يرى النار مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار. في آيات أخرى نعم ورد في صحيح ابن حبان أن النبي فسر الآية بعذاب القبر، شيء قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله أكبر. سيدنا ابن حبان هذا الحافظ يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن هذا، شو معنى معيشة ضنكا؟ قال عذاب القبر. من هو الرسول؟ فسر عليه الصلاة والسلام المعيشة الضنكا في الآية بشو؟ بعذاب القبر. هنشرح الآية. قال ربي، هذا مين؟ الكافر يوم القيامة يقول لله عز وجل: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ يعني أنا كنت في هذه الدنيا أرى، لما الآن لا أرى طريق النجاة؟ مش معناتها ما بيشوف، لا كله بيشوفه، كلياتهم بيشوفه، الكفار والمؤمنون يرون يوم القيامة، ولكن شو معنات هون أعمى؟ أعمى عن طريق النجاة، ما بيلاقي طريق ينفذ منها، يهرب منها، يعني ينقذ نفسه منها، أبداً ما بلاقي. فالله قال: ومن أعرض عن ذكري. هون الذكر، انتبهوا يا أحباب، مش معناته الذكر باللسان، لا، ليس الذكر باللسان كما قال رجب ديب، هذا الإنسان من ضلالاته يقول الذكر اللساني أفضل من الصلاة. أعوذ بالله، نحس الناس على الذكر لكن ما منقول أفضل من الفرض، ما بيكون شيء يا أحباب، هيك بالهوى. في دليل، الله تعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرض أعلى من النفل، هذه منا مسبة للنفل، هذه منا مذمة ولا شتيمة للذكر، بالعكس الذكر أحيانا بيجي بمعنى القرآن، والذكر بيجي بمعنى الصلاة، وبيجي بمعنى الذكر أحيانا شو؟ أن تطيع الله، الطاعة مطلق طاعة اسمها ذكر في شرع الله، وبتجي بمعنى الذكر اللساني اللي هو مثل الحمد لله، لا إله إلا الله، سبحان الله، هذا اسمه ذكر. ما منقول عن هذا الذكر باللسان أفضل من الصلاة اللي هي شو؟ فرض. وبالإجماع وفي حديث أفضل الأعمال يعني بعد الإيمان الصلاة في ميقاتها، وفي رواية الصلاة في مواقيتها. طيب، فإذا هون الذكر معناته أعرض عن ديني الإسلام، هون أعرض عن طاعتي بترك الإيمان، هذا معناه. فإذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هيدي وين بتكون هيدي؟ حياة القبر أو العذاب في القبر. قال الله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. طب هو سمعنا شو يعني فنسيتها؟ تركت العمل بها، تركت الإيمان بها، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انتبهوا، الله لا يصاب بالنسيان، الله لا يضل ربي ولا ينسى. طب شو معنات هون اليوم تنسى؟ تترك بلا نصرة، يعني لا أحد ينصرك يوم القيامة. الله يرحمه. نعم. فإذا عذاب القبر ثابت يا أحباب بنص القرآن وبنص السنة المتواترة، والمتواترة من السنة مثل القرآن نقطع بها، يعني لأن القرآن كيف وصلنا؟ بالتواتر. وهذه كما وصلتنا السنة بالتواتر. في بعض الأحاديث 70 صحابي رواها، النبي مسح على الخف، 70 من الصحابة رأوا هذه وأخبروا أن النبي مسح على الخف من أعلى، حتى سيدنا علي تبهنا كان من جملة رواة الحديث رضي الله عنه وأرضاه. نعم، تفضل يا شيخ. الحديث استعيذوا بالله من عذاب القبر. استعيذوا يعني استجيروا، اطلبوا من الله أن يحفظكم. هذا لما تقول أنت أعوذ بالله يعني أستجير بالله، أنا أطلب من الله أن يحفظني من شو؟ من عذاب القبر. الله يجيره. رواه البخاري. كان كذلك بعد هذا في الأدب المفرد، حتى ما يروح بالكم إلى صحيح البخاري، إنما رواه في الأدب المفرد، كتاب له البخاري اسمه الأدب المفرد. ملخص الأمر يا أحباب، في عذاب بالقبر وفي شو؟ في نعيم بالقبر. نعم. سيدنا عبد الله بن عمر سافر مرة بالليل لحاله، والأحسن الواحد ما يسافر ليلا وحده. النبي يعني من بعد الحادثة هذه اللي هنقولها علم الأمة أنه من السنة تسافر مع حدا بالليل، ما تروح لحالك الله إلا للضر يعني شيء تاني، ومنه حرام بس من باب أنه الواحد في السفر ما يروح لحاله. هذا صار معه أمور عجيبة في السفر، من بينها أنه وصل لمكان فبات طلعت قبر، هذا القبر حبات، صار يسمع من القبر شو عم يطلع صوت، شن وما شن، بول وما بول، شن وما شن. هذا الإنسان بقى يطلع الصوت من القبر، من شخص عم يحكي في القبر، إلى أنه طلع الصباح وسأل صاحبة البيت اللي هي كانت مرته لهذا الرجال اللي عم يتعذب، نسأل الله العافية. هذا كان إذا بال شو يعمل؟ كان لا يستنزل من البول، يعني كان يتضمخ بالبول، عجل عليه العقاب. وين يا أحباب؟ في القبر. أما كان هذا الإنسان يطلب منه الناس يشربهم وكادوا يهلكون، وعنده المي معلق، الشن مثل شيء هيك من جلد بيحطوا فيه الماء، فكان هو لا يشرب الناس مع الاضطرار، فهو مات وهو عطش. سبحان الله. فهو يقول في القبر والناس تسمعه، شن وما شن، بول وما بول، يعني مراده من أسباب عذابه التضمخ في البول. الله يجيبنا. النبي علم لعبد الله أنه ما يسافر وحده. نعم، تفضل. السؤال 22، ما هو أول المخلوقات؟ نعم، نحن يا أحباب نتعلم عن المخلوق لأنه منفكر بالمخلوقات فنستدل على وجود الخالق، لأنه الإنسان اللي هو بينكر وجود الخالق كيف بدك تثبت له أنه في خالق لهذا العالم؟ مرة سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه عنده كان مناظرة مع واحد من الملحدين، فتأخر الإمام رضي الله عنه عمداً عن موعد المناظرة. كان في من يعني أتباعه لسيدنا أبي حنيفة من المسلمين ناطرين، وكان في من أتباعه لهذا الملحد ناطر. وقلت لكم نحن الحمد لله الإسلام عندنا شو الدليل والحجة واضحة الحمد لله. فالحاصل هذا الرجل عمداً تأخر عليه سيدنا أبو حنيفة، فصار هو يحكي إنه يعني عالمكم تأخر كذا كذا. فلما وصل أبو حنيفة رضي الله عنه الإمام قال: لو قلت لك حين أردت أن أقطع نهر دجلة فإذا بشجرة تقطعت وصارت قاربا وحدها فركبت بهذا القارب وأتيت إليك، قال: لو قلت ما كذبا؟ فقال: إيش هذا الكلام تقول شجرة تقطعت بنفسها وصارت قاربا؟ انظروا عالمكم، يعني عم بيقولوا عنا بالعامية عم بيخرف. فقال له أمام الناس: أنت لم تصدق أن شجرة تقطعت بنفسها، فكيف تقول هذا العالم لا خالق له؟ قديش انتهت المناظرة يعني يا شباب؟ هاك الحجة في الدين. نحن والحمد لله العقل شاهد على ديننا، نحن ما أتينا بشيء يخالف العقل السليم. فالحاصل هيدا الإمام أبو حنيفة كان يقطع الملحدين، كان يقطع الملحدين. نحن هيك بدنا نتعلم، نثبت أن الله موجود ونثبت بهذه الطريقة وجود الله. كيف تثبت وجود العالم والعالم موجود وهو متغير؟ فاحتاج لمن غيره وأوجده. هذا الذي أوجده لا يشبهه، وإلا لما كان خالقا له. شو قلنا أول درس؟ لجاز عليه ما يجوز على المخلوق، فإذا لا بد أن يكون لا يشبهه. هذا هو. نعم. الجواب: أول المخلوقات الماء. نعم. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، الله خلق من الماء كل شيء حي وغير حي. ذكر الحي لشرفه على الجمادات، يعني الأحياء والجمادات أصلها شو؟ الماء. الأصل الأول الماء، أول ما خلق الله الماء، ثم العرش، ثم القلم. ما مثل ما بيقولوا هدول الانفجار الكبير بيج بانج، بيقولوا له احذروا من هذه النظريات، هذه نظريات لا أصل لها. نحن مش ضد العلم الذي يكون على الحقيقة يعني في توثيق لإله، نحن ما بننكر العيان، إنما بننكر الفرضيات المخالفة للدين، مجرد افتراضات وليست حقائق علمية، مثل هذا نظرية داروين اللي بيقول أصل الإنسان كان مثل الجرثومة، مدري شو قولوا يا الله يسموها النشوء والترقي. طولوا بالكم علي، طولوا حبيباتي، طولوا بالكم، طولوا بالكم. أحيانا نعطي نحن بطريقة ما بيكون فيها مخالفة لما قالوا، بس حتى الكل يفهمونا، وخاصة عم نرجع ننقل لناس ما مثلكم مارق عليهم الله يبارك فيكم. فبيقولوا انه كان مثل البكتيريا، مثل الجرثومه، بعدين هيك بيقولوا اني يعني على كلامهم، ثم تحول الى ان صار كالسمكه بلا زعانف، بعدين مع سمكه صار سمكه بزعانف، كيف الترتيب هيك؟ ايوه، بعدين صار مثل التمساح، بعدين صار مثل القرد بيطلع على الاشجار وبينزل، بعدين صار شوي شوي يجلس، الله صار شو على زعم الإنسان القديم بدرسوها بالمدارس. وصاحب أصحاب النظريات هذه واللي دافعوا عنها سنين هذاك مات، هذا الألماني اليهودي داروين مات، لكن هو كان سبقه شخص قالها، ما هو أول واحد بس هي عرفت به، هو عزعه وطورها، فهذا الإنسان عرفت به. هذا الرجل بيقول في حلقات مفقودة، يعني مثلا بين السمكة والتمساح شو كان فيه؟ ما بيعرف. بين مثلا التمساح والقرد شو فيه؟ ما بيعرف. هذه شو بيسموها هن؟ حلقات مفقودة. فلما رأيوا بزعمهم بالحبشة من شو 5 سنين أو أكثر، رأيوا قال هيك هيك العظمة، قالوا هيدي الحلقة من الحلقات اللي ايوه اللي مفهول. شفتوا لكم شو سعدان صار انسان يا احبابنا؟ تعرفوا انه بعض حزب الاخوان بدافع عنها كانه يدافع عن شو بدي اقول لكم، يعني عن عجيب، بدافعوا عنها وهي فاسده. بعض حزب الاخوان قال اليس بنو اسرائيل منهم من مسخ قرده وخنازير؟ تقول له بلى، لكن هذول كانوا انسان وصاروا قرود، مش قرود وصار انسان. شو هذا؟ بالعكس هذه ضده مش معه، عرفتوا يا احباب؟ فاذا هؤلاء انتبهوا، مش كل نظريه بيقولوها. فكان يقولوا انا انضغطت كتله من غاز وانفجرت، فطلعت الشمس والقمر والارض والكواكب والنجوم. هذه هي ملخصها ما يسمى اسمعوني هذا ما يسمى نظرية بيج بانج أو الانفجار الكبير. هذه النظرية من يعني طريقة إبطالها عقلا، بتقول أنت لما أنا أجيب هالدفتر وإذا تمزق الدفتر المجموع اللي طلع منه هالشقف شو بتكون؟ حديد ولا أوراق؟ أوراق. إذا هالطالب تكسرت هيطلع منها ألمنيوم وإزاز ولا هيطلع منها شو؟ من جنسها ما؟ فإذا هالغاز بالكتلة بزعمهم انضغطت وانفجرت، كيف كان طبيعة الشمس غير طبيعة القمر غير طبيعة الأرض غير طبيعة النجوم؟ لأنه هني عم يوصلوا إلى أنها وجدت من غير خالق، إنما الطبيعة خلقتها. شفتوا لو عم يوصلوا إنكار الخالق، أما نحن ثبت عنا بالدليل المتواتر اللي بالقرآن، الله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، أول المخلوقات الماء ثم العرش اللي هو سقف الجنة، ثم القلم ثم اللوح، ثم جرى القلم بقدرة الله. ما بنقول الله حمل قلم هيك؟ الله ما له أعضاء جوارح لا يمس ولا يمس. طيب جرى القلم كتب ما يكون في هذه الدنيا، بعدها خلقت يوم الأحد والاثنين، ما جبنا هالكلام من الحديث، أصدق الصادقين من خلق الله من هو؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يوم الأحد والاثنين الله خلق الأراضي السبع، يوم الثلاثاء والأربعاء خلق السماوات السبع، يوم الخميس والجمعة خلقت مرافق الأرض جبال وديان أنهار ونحو ذلك، وخلق عصر يوم الجمعة آدم عليه الصلاة والسلام اللي هو آخر نوع من المخلوقات وأول إنسان، أول رسول، أول نبي صلى الله عليه وسلم. آدم منحبه نحن، لما تسمعوا أي نبي شو منقول؟ عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أول المخلوقات الماء، وليس ما يقوله بعض الذين ينتسبون للتصوف ويعتمدون على حديث ما ثبت يقولون فيه أول ما خلق الله نور محمد. هذا حديث منه ثابت عن رسول الله، هذا حديث جابر بيقولوا له، بيقول عنه الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى، بيقول عن هذا الحديث ليس له إسناد يعتمد عليه، منه حجة يعني. والشيخ عبد الله رحمه الله قال عنه موضوع، ومثله قبله الغماري، هذا الحافظ الغماري كذلك قال عن هذا الحديث شو؟ موضوع عنده كتاب الغماري، أحمد اسمه الغماري رحمه الله، كان سمى المغير على الأحاديث في أو الموضوعة في الجامع الصغير. هذا كتاب أبو حديث، فهو أيها قال عنه موضوع يعني مكتوب، ألف رسالة كتاب منها هذا الحديث. هذا الحديث عباراته متضاربة، ركيك يعني ضعيف، النبي ما بيحكي كلام هيك ركيك يعني لا معنى له أو متعارض. النبي أفصح خلق الله عليه الصلاة والسلام. فكيف بده يكون أول ما خلق الله نور محمد، ثم يقولون خلقه من نوره قبل الأشياء؟ شو هذه من نوره؟ عم بيقولوا عنه هو أول ما خلق الله نور محمد، كيف خلقه من نوره؟ يعني يا هيدا نور مخلوق قبله وهذا تعارض، أو بزعمهم جزء من الله والله طب. وهيك مكتوب ببعض الكتب باسم المولد، بيقولوا إنه الله قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. أعوذ بالله يا أحبابنا، مش العبرة إنه مخلوق من ضوء ولا من ماء ولا من تراب، التفضيل بتفضيل الله، مش إنه انخلق من كذا. هاي الملائكة خلقوا من شو؟ من نور. والأنبياء خلقوا من شو؟ من ماء وتراب. مين أفضل عند الله؟ الأنبياء. إذن العبرة بتفضيل الله، الله يفضل ما يشاء على ما يشاء، ومن يشاء على من يشاء، بالأعمال وبالناس وبالمخلوقات وبالأوقات وبالأراضي. جعل أرض أفضل من أرض، وإنسان أفضل من إنسان، وعمل أفضل من عمل. الله يفضل ما يشاء على ما يشاء. فإذا شو من أول المخلوقات يا أحباب؟ الماء. هذا الماء لما تشتي بينزل جزء من هذا الماء اللي هو أول المخلوقات، بينزل ملك لوان يوزعه على السحاب. فهذا الماء بيكون من ذاك الموضع اللي هو فوق السماء السابعة وتحت العرش بجوار الجنة وفوق هيك العرش، بينزل كمية من هذا الماء توزع على السحاب، ثم بينزل المطر موزعا في الأرض. مين موكل به؟ ميكائيل. هذا الملك يوزع هذا الماء في الأرض بأمر من الله، يعني بينزل الماء بمكيال عدد القطرات أحاط الله بها علما. هذا الماء بيكون وصفه تغير، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما تمطر شيء يعمل يخرج حتى يصيبه شيء من هذا المطر. وين نزل هذا المطر؟ من مكان طيب مبارك. عرفنا كيف يا أحباب؟ حتى العلماء بيقولوا اجمع من ماء المطر واغتسل به بنية العافية، يعني فيه بركة، فيه بركة. هلا بينزل أحيانا موحل، بيكون الجو يعني واقي الأشياء اللي نازلة، لكن هذا أصله من ذاك الماء. ليه ما عم تقرأ يا شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. طيب يعني الحديث كل شيء خلق من الماء، هذا يدل أن كل المخلوقات أصلها الأول الماء. في من المخلوقات من خلق من الماء مباشرة، وفي شيء بواسطة. العرش من الماء مباشرة، أما في مخلوقات خلقت بينها وبين الماء واسطة، مثل الله نحن من نطفة أمشاج، يعني الإنسان خلق من نطفة أبوين، ما مثل هذه النظرية اللي بيقولوها الاستنساخ، بيقولوا بس من نطفة أب أو نطفة بيقولوا إن امرأة، يعني من غير اجتماع المنيين هذا لا يحصل إلا بما خلق الله به العدد. شو هو؟ عيسى وآدم وحواء، هذا خلق للعدد. أما باقي الناس كما قال الله من نطفة أمشاج، يعني مختلطة، مني الرجل ومني المرأة. المرأة عندها مني، لا ننكر مني المرأة. بعض علماء هدول بيقولوا لهم الفيزيائيون ونحو ذلك اللي بيحكوا بالبيولوجي بينكروا وجود مني للمرأة، ما صحيح. النبي سئل: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، يعني الماء المعهود اللي يوجب الغسل اللي هو المني. نعم، تفضل شيخ. رواه ابن حبان. نعم. السؤال 23: تكلم عن أنواع البدع. نعم. وما الدليل على وجود بدعة حسنة؟ البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. بدعة هدى وبدعة ضلال. شو تعريف البدعة؟ وشو دليلنا أنه في منها حسنة منيحة وفي منها منا منيحة؟ هذا هو هلا كلامنا إن شاء الله حتى نفهمها مظبوط. شيء لم يفعله ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدث على غير مثال سابق مما لم يأمر به القرآن ولا السنة. فهذا شو بنعمل فيها أحباب؟ يا بده يكون موافق للقرآن والسنة والإجماع، يا بده يكون مخالف، ما هيك؟ يا موافق يا مخالف. إذا وافق فهو البدعة الحسنة، وإذا خالف فهو البدعة السيئة. صعب يا شباب؟ من صعب؟ واضح؟ هذه البدعة، البدعة نوعان قسمان. أما إذا بدك تفصل، قال العلماء بتقيس على أفعال العباد. شو يعني؟ نحن أفعالنا يا أحباب إما فرض إما حرام إما مكروه إما سنة وإما مباح. ما بيطلع عمل من أعمالنا أو قول أو اعتقاد إلا وداخل تحت هالأقسام الخمسة. شو هن؟ فرض، إذا عملته إلك ثواب وإذا تركته يستحق الشخص العقاب. طيب الحرام، من عمله يستحق العقاب، وإذا تركه لله شو له؟ ثواب. السنة، إذا عملها له ثواب وإذا تركها ما عليه عقاب. المكروه، إذا عملها مكروه، إذا عمله ما عليه معصية ما بيتعاقب. طيب وإذا تركوا لله إلو ثواب. المباح، يستوي فعله وتركه، بدل ما يشرب ماي شربوشه جايب لنا ماي كمان هالمرة ولونه خير. طيب ماي بقلينا ماي بكباية، بدل الشاي شو؟ قهوة. فضل يا حاج. ايه، قال الشيخ رحمه الله: اما الباطل والصحيح فداخل تحت شو يا حاج؟ هذه الخمسة. فبيكون ما بيذكروهن احيانا لانه داخلين تحت هذه، لانه الفعل الباطل يعني حرام يا حاج، والصحيح دخل اما تحت الواجب او السنة. هكذا. نعم. يعني ما انه غلط تقول اقسام فعل العبد سبعة، هذا لتفصيلها. واحيانا بفصلوا اكثر، شو بيقولوا؟ في فرض كفايه وفرض شو؟ عين. في حرام صغيره وكبيره وكفر، وفي سنه مؤكده واظب عليها الرسول، وسنه ما واظب عليها الرسول لكن يقال بفعلها ثواب. والمكروه، في كراهه تنزيهيه وكراهه تحريميه، يعني في تفصيل احيانا بيتوسعوا فيه. لكن هذه الاصل افعاله العباد كم قسم؟ تقسم خمسة. يعني التفصيل في أمر البدعة يا شباب تعرض على الشريعة، يا بتكون حرام يا بتكون شو؟ واجب، يا بتكون سنة يا مكروه يا مباح. تفضل. الجواب: البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له. نعم، أبدع شيئا يعني أحدث شيئاً، ما شرط هون ينتبهوا إنه يكون خلقه، يعني بالنسبة للمخلوق لا يخلق، هون عمل شيئاً على غير مثال سابق، مثل أول واحد مثلاً صنع على افتراض قلماً بصفة كذا، شو يقال عنه؟ بدعة، أبدع هذا القلم لأنه ما كان له مثال سابق. هذا نعم، هذا باللغة شرعا. أما من حيث الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. نعم، بدعة هدى موافقة للشريعة، يعني لا يخالف القرآن ولا السنة الثابتة ولا الإجماع، واضح يا أحباب؟ هذه يقال لها بدعة حسنة. نعم. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نعم، الله امتدح المسلمين من أتباع عيسى بن مريم الذين كان يقال فيهم الرهبان. هيدول مثل الصوفية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، زهدوا في الدنيا، تفرغوا للطاعة، وتركوا شهوات كثيرة من غير تحريم، ما حرموا، ما قالوا عنها حرام، إنما هن حتى ما ينشغلوا بنفقة الزوجة والأولاد ونحو ذلك قالوا لا نتزوج، بس ما قالوا عنا حرام. فهؤلاء أحدثوا ما لم يأمرهم به الله ولا سيدنا عيسى في الإنجيل الصحيح. الإنجيل الصحيح هذا الذي ما عاد بين أيدي الناس اليوم، وصل إلى زمن صار هناك 400 إنجيل. فجاء هذا الملك يقال له قسطنطين، قال له، جمع هؤلاء رؤوسهم، قال: أجمعوا أمركم على 4. فوضعه في مثل شرشف فداء طويل، وضعوا عليها هذه النماذج من 400، وصاروا يهزوها حتى بقي منها 4. وهذه 4 من لم يقبل بها قتلوه. هذا قسطنطين، ملك القسطنطينية معروف، هذا الذي اسطنبول، يعني الآن يقال لها اسطنبولية، كان يقال لها اسلامبول. هذه كان يقال لها القسطنطينية. ليه؟ لأنه اللي بناها مين؟ قسطنطين. هذا كان وثنيا ثم تنصر وأدخل معه بعض الوثنيات. فهذا الإنجيل اللي هو لوقا مرقس يوحنا ومتى جمعوه وزادوا عليه ما سمي بالعهد القديم، يعني التوراة المحرفة. فالعهد القديم والعهد الجديد بيجمعوهم بكتاب. هذا اللي هو بخلاف ما كان عليه هؤلاء، هؤلاء أحدثوا شيئا ما خالف عيسى ابن مريم. شو هو؟ انقطاع عن الشهوات لله تعالى، زهد في الدنيا، تفرغوا للعبادة. الله مدحهم: ورهبانية ابتدعوها. يعني ابتدعوها؟ أحدثوها. بس هيدا عم يمدحهم؟ لا، فيها ولا عم بذمهم؟ عم يمدحهم. ما كتبناها عليهم، ما نفرض، ما فرضناها عليهم، لكن لا عملوها إلا ابتغاء رضوان الله. هني ما عملوا هالشيء إلا تقربا إلى الله، طلبا للثواب. نعم. الله مدح فعل أتباع عيسى المسلمين من انقطاعهم عن الشهوات مما لم يفرض عليهم، وذلك ابتغاء رضوان الله. هذه بدعة حسنة. نعم. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. نعم، إجوا أهل الصفة، هذول فقراء الصحابة، قالوا له: يا رسول الله، ما معنا شيء من الطعام ولا اللباس، فقراء. فالنبي حزن، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم، يعني تضايق وانزعج عليهم. ثم دعا الناس، فلما الرسول دعا الناس عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم، حثهم على الصدقة، فصار هذا يجيب شيء وهذا يجيب شيء وهذا يجيب شيء. قال العلماء: حتى اجتمع الشيء الكثير لهؤلاء، فرح عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده أو من بعده، روايات. طيب، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. شو بيقولوا لك هؤلاء نفات؟ المحرومون من البركة يقولون لك هذه قالها الرسول بسبب معين اللي هي أهل الصفة والحادثة، فكيف أنت عم تأخذها هيك عامة؟ شو قال العلماء؟ قاعدة هذه في أصول الفقه، شو هي؟ ليست العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، مثل الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه سبب الآية مفاتيح الكعبة أن نعطوها لبني شيبة. بعد الأيام هلا مفاتيح الكعبة مع ناس من بني شيبة. طيب نزلت الآية في مفاتيح الكعبة بس لفظها شو؟ بكل الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، لفظ عام هيدا، إلى أهلها، فبتشمل مفاتيح الكعبة وشو؟ وغيرها. كمان هون من أحدث في الإسلام سن سنة حسنة فله أجرها، لفظ شو هيدا؟ عام، ما قال هذه من أحدثها فكذا، قال لفظا عاما، فالعبرة بعموم اللفظ، عيدوها، وليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعطي مثال آخر، اجوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له وين منبلش، من الصفا أم بالمروة؟ السعي. فقال لهم ابدأوا بما بدأ الله به، إن الله، إن الصفا والمروة، الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمنبلش من وين يعني؟ من الصفا. فقام سيدنا الشافعي شو قال؟ كمان بالوضوء، كيف منبلش؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا بتمشوا بهذا الترتيب، ابدأوا بما بدأ الله به. نعم فضل. رواه مسلم. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين وتلقتها الأمة بالقبول. نعم الصحابة الكرام، أول شيء زمن النبي صار في أشياء أحدثت النبي عرف فيها وما كان أيضاً يعملوها ولا طلب منهم يعملوها، وعرف فيها وأقرها ووافق عليها، مثل هيدا خبيب الصحابي الطيب المبارك اللي قتلوه ظلماً، خبيب بن عدي رضي الله عنه اللي لما قربوه للقتل شو عمل؟ صلى ركعتين، أحدث صلاة ركعتين سنة يعني قبل القتل، قبل ما يقتلوه بصلاة لله. عرف النبي بما فعل خبيب وما أنكر، كان وراه واحد عم يصلي، فلما رفع النبي من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، قام هذا الصحابي زاد شيء الرسول ما علمه إياه، قال هذا الصحابي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الرسول ما علمه يا هيدي. بعد الصلاة قال من قال هذه الكلمة؟ فقال له أنا يا رسول الله، فقال إني رأيت بضعا وثلاثين يعني 30 وشوي من الملائكة يبتدرونها يعني يتسابقون كي لا تضيع، هكذا أيهم يكتبها أول، يعني لو كان حرام كان أنكر عليه ما ها؟ فإذا هذه شو بتدل؟ أحدثت من غير طلب من الرسول، هذه بزمانه. طب الصحابة كمان أحدثوا، شو عمل سيدنا أبو بكر؟ جمع القرآن الموزع كان بجلد وراء وعظم ببيوت الصحابة، جمعهم كلهم بمكان واحد، هذه بدعة الرسول ما عملها. أبو بكر جمع القرآن بس ما كتبه بمصاحف بكتاب واحد هيك، جمعوا بمكان واحد مفرد. ثم سيدنا عثمان شو عمل؟ يعني بقي هيك بزمن كمان عمر رضي الله عنهم، بزمن عثمان أول شيء أول فترة بقي هيك، لما صار في قتلى. هو ليش حمل أبو بكر هيك يا أحباب؟ صار في حروب الردة وقتل عشرات بل مئات من الصحابة، شو خاف؟ إنه يضيع القرآن، الله يحفظه، لكن هو سبب قام جمع. وبعض الصحابة قالوا له كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله؟ ومع ذلك بعد ذلك أقروه، لأنه هذا فيه حماية كان. طيب، بزمن سيدنا عثمان رجع عبد الله بن مسعود من العراق، كان كل ما يفوت على بلد يسمع قراءة مختلفة، واختلطوا العجم بالعرب، فقام اجى عند عثمان قال له أخشى أن يضيع القرآن، بمعنى يصير في تحريف. فاستشار كبار الصحابة فأشاروا عليه بأن يفعل. شو عمل؟ كتب، يعني أمر بكتابة 5 أو 6 نسخ، وأرسل نسخة للعراق، نسخة لمصر، نسخة خليها بالمدينة، وإحنا بعتها إلى بلاد الشام حتى يبقى في مرجع. يعني هذه بدعة، الرسول ما أظن يكتب القرآن في مصاحف، واضح يا أحباب؟ بس شو بنقول عنها؟ بدعة حسنة. حسنة. وكذلك الصحابة شو عملوا؟ سيدنا عمر جمع الناس على صلاة التراويح، كان يصلوا فرادى، هذا صحابي كمان. تراويح اللي هي بعد صلاة العشاء من صلي التراويح برمضان، هذه كان يصليها الصحابة فرادى، جمعوا على قارب. طيب، سيدنا عثمان كمان ابن عفان لما كتروا الناس بالمدينة وصار في كمان برات المدينة، يعني توسع البنيان حتى يلحقوا الناس يجوا يصلوا، صار يعمل أذانان. هو كان في أذان واحد، قام شو عمل سيدنا عثمان؟ زاد أذان تاني، هيدا التاني هو الأولاني، يعني محله أول شيء. زاد الأذان أول ما يدخل الظهر يعني، والتاني اللي كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، هو لما يطلع الخطيب عن المنبر بين يدي الخطيب، كانوا ينطروا ليطلع الخطيب يأذنوا، هذا الأذان. قام عمل واحد قبله بس كمان عند دخول الظهر مش قبل، فصار يزيدوا أذان تاني، هذا الأذان التاني مين زادوا؟ سيدنا عثمان، وما حدا اعترض عليه. هذه شو بنقول عنها؟ بدعة حسنة. والأمثلة كثيرة، لكن لأنه هون مكتوب أحدث الصحابة، هذا من فعل الصحابة. تفضل يا مولانا. كعمل المحاريب والأذان. هلا هذا المثال ليس من فعل الصحابة، عمل المحاريب هذا المحراب يعرف به اتجاه القبلة، هذا منه من عمل الصحابة، هذا أحدث بزمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأمدنا بأمداده، صار يعمل في المساجد لمعرفة اتجاه القبلة. بس انتبهوا، بعد انتشار الجهل وقلة العلماء، أغلب المساجد صار يبنيها من ليسوا ثقات وما عندهم علم، بل يعني هناكم من فترة لما طرح هذا البرج يسموه برج الساعة في مكة، تبين أنه نحو 200 مسجد ومصلى حول المسجد الحرام، يعني في مكة كانوا يتوجهون لخلاف الكعبة، يعني لغير الكعبة. وقديش هدول؟ وين إني هدول؟ من أقرب الأماكن لمكة. مع ذلك منقول لابد أن تجتهد، يعني في مواضع بدك تجتهد، في مواضع بتاخد فيها، مثل شو؟ مساجد قديمة من 400-500 سنة كان في علماء ودخلوا عليها ومر عليها علماء، مثل المسجد الأموي في الشام مثلا، هذا قديم، مسجد الأموي في بعلبك مثلا، هكذا الأزهر في مصر، جامع القرويين في المغرب، جامع الزيتونة في تونس، هذه مساجد قديمة. أما مسجد برج أبو حيدر صاروا 100 سنة، بناه رجل من آل بيضون رحمه الله، هذا المسجد الذي أنتم فيه، فهذا بدك تجتهد فيه. واضح يا أحباب؟ تجتهد للقبلة، وين اتجاه القبلة؟ فالحاصل عمل المحاريب مين أحدث هذا؟ ألو؟ مين اللي أحدث عمل المحاريب؟ عمر ابن عبد العزيز، أمدنا الله بأمداد. تفضل يا مولانا. والأذان الثاني لصلاة الجمعة. نعم. وتنقيط المصحف. تنقيط المصحف مين عمله؟ من التابعين. اسمه يحيى بن نور. يعمر ولا يعمر؟ يمشي ابن. بارك الله فيكم. هذا كان من أولياء وعلماء التابعين. كان صالح. كان صالحا عالما. نقط يعني حط النقطة فوق النون، نقطتين فوق التاء، نقطة تحت الباء ليميزوها، لأنه ما بقى يميزوا الأحرف للضعف يعني اللي صار باللغة العربية. نعم. وعمل المولد النبوي الشريف. يا سلام، عمل المولد النبوي الشريف. المولد هذا الاحتفال به بدعة حسنة. واضح يا أحباب؟ نحن بجوز نعمل طاعة شكراً لله على نعمة. ومن مثل محمد كنعمة صلى الله عليه وسلم. فبيجوز نحن نحدث طاعة مثل إطعام الناس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يعني هذا احتفال بمولد الرسول قال بجوازه كثيرون واجتمعوا على الاحتفال، مثل السخاوي الحافظ والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وكذلك ابن كثير ووافقه الذهبي، وكثار نصوا على جواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا محروم. واضح يا أحباب؟ فبيجوز نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. شو بينقال عنها؟ بدعة حسنة. بدعة حسنة. بارك الله فيكم. نعم. أما الوهابية أحدث بدعة شو؟ باطلة. قالوا ينقسم التوحيد إلى ثلاثة. وين جابوا لنا يا هيدي؟ نتحداهم. وين جابوها؟ معهم الدهر يفتشوا. لن يجدوا عالما إلا من سبقهم بالتجسيم ابن تيمية. شو قال؟ قال والعياذ بالله ينقسم التوحيد إلى توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. لا دليل لهم، لا حجة لهم في هذا. ما عندهم دليل. شو هذه؟ شو هالتقسيمات هذه؟ من أيام حتى من الشرائع السابقة، اللي بده يأسلم ما كان ولا نبي يقول له وحد ثلاث توحيدات. ما بس نحن، كان سيدنا النبي شو يقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هيك بيأسلم. ما هيك؟ ما شرط يقول أوحد توحيد صفات وتوحيد ربوبية وتوحيد ألوهية على كلامه بهالطريقة. أمرت أن أقاتل الناس. شو قال؟ ما قال حتى يوحدوا ثلاثة توحيدات. ما في. شو العبارات هيدي؟ بده يكفر المتوسلين والمتبركين وزائري القبور. فطلعوا هاي. شو قالوا؟ قالوا هيدول اللي هن بيروحوا بيزوروا القبور هن والعياذ بالله عندهم شرك أشد من أبي جهل وأبي لهب. إيه هيك قال أحمد باشمال، ما اسمه؟ هذا واحد من رؤوسهم قال هذا في كتابه. قال أبو لهب وأبو جهل أكثر توحيدا من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله ويتبركون بقبور الأولياء. فعندهم إذا أنت كنت بزعمهم يعني هم شو بيقولوا؟ أبو لهب كان يوحد الله، يوحد الله توحيد ربوبية، لكن ما كان يوحد الله توحيد ألوهية. ما الإله هو الرب والرب هو الإله. الإله من له الخالقية يعني الخالق، والرب المالك الخالق. فكان لما ينسأل الإنسان في القبر شو قال الرسول؟ شو بيسألوا الملكان؟ من ربك؟ في رواية شو بيجاوب؟ لا إله إلا الله. هي نفسها. إذا قلت لا رب إلا الله كأنك قلت لا إله إلا الله، نفس الشيء. الرب هو الإله والإله هو الرب هو الله تبارك وتعالى. فإذا لما قالوا بدك توحد أسماء وصفات. شو يعني؟ يعني ما تأول الآيات، خود على الظاهر، فاعتقد إنه الله له إيدان مثلنا وعيون مثلنا ووجه مثلنا وجنب مثلنا وساق، اعتقدوا جسم هيك اللي بدهم. وإلا إذا أنت صرت تأول الآيات المتشابهات فعندهم أنت ما وحدت الله توحيد أسماء وصفات. حطوا سايلنت يا مولانا. طيب، فعنده إذا أنت ما أخذت بظاهر المتشابهات فأنت معطل، وأنت من أفراخ المعطلة، وأنت عندهم ما وحدت الله توحيد أسماء وصفات. واضح يا أحبابي ليش بدي نقوله هيك؟ حتى يكفروا المتوسلين والمتبركين والزائرين ولابسي الحروز في الآيات، واللي بيذبح لله تعالى خاروف يوزع عن روح السيدة زينب أو عن سيدنا الأوزاعي، واللي بيحتفل بالمولد، هذول كلهم عزموا ما وحدوا الله توحيد ألوهية. واللي هن ما بياخذوا من المتشابهات وبيأولوا، يعني بظاهر المتشابهات وبأولوا تأويل تفصيلي أو إجمالي، عندهم ما وحدوا الله توحيد أسماء وصفات، هيك عندهم. فلذلك قال أحد الصالحين رحمه الله، هذا كان من علماء الحبشة صديق شيخنا، قال: إذا هدمت على هؤلاء هذه المسألة هدمت عليهم دينهم. بدك تتمكن بهالمسألة كيف تقيم الحجة عليهم. واضح يا أحباب؟ فإذا هذه المسألة، لأنه أصول عقائدهم انبنت على هالأفكار، فلما أنت تهدم عليهم هذا التقسيم، واللي ما حدا قاله لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف، تهدم عليهم عقائدهم. واضح يا أحباب؟ لذلك قلنا من امبارح أو امبارح شو قلنا عن دينهم؟ كلا شيء، كلا شيء، كلا شيء، يعني الحجة قائمة عليهم. واضح يا أحباب؟ بارك الله فيكم. فضل يا سيدنا. السؤال 24، نعم. تكلم عن العمل بالسحر. يا لطيف. فضل يا سيدنا. الجواب: العمل بالسحر، بالسحر حرام. حرام، ومنه ما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. في بعض السحر فيه أعمال وأقوال يعني بتؤدي إلى الكفر، أو هي كفر بيعملوها ضمن السحر. لذلك النبي قال: ليس منا من سحر أو سحر له، هذا اللي هو عمل السحر أو اللي طلب ينعمل سحر، سواء دفع مصاري أو ما دفع، حرام عليه من الكبائر. السحر كبيرة، والأنبياء ولا واحد منهم تعاطى السحر. الله تعالى قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذول كانوا شياطين أعطى سيدنا سليمان، الله أعطى سيدنا سليمان السيطرة على الجن الكافر والمؤمن. الجن الكافر يقال لهم شياطين، كانوا ينفذوا أوامره بإذن الله، يعني حتى منهم الغواصون يغوصوا بالبحار يجيبوا له اللآلئ ويبنوا القصور ويحملوا الحجارة الثقيلة، واللي هو يعصي أمره كان يحبسه وينزل عقابا عليه. الله أعطاه القدرة عليهم. فهني بعد موت سيدنا سليمان وكان مشغلهم بأشغال شاقة، طلب من الله أن يخفي أمر موته عليهم، فلما استند على عصاه اتكأ عليها قبض، مات على العصا. هو كان من عادته عليه السلام أنه يعمل خلوة، فظنوا الجن شايفينه متكئ على العصا انه هو بخلوته هلا ما يقربوا عليه. مضى نحو 6 أشهر، هذه العصا كان فيها شو اجى عليها؟ ارضه مثل السوسي، يعني نخرب بالخشب حتى انكسرت. فعرفوا بعد ذلك انه مات وانهم لا يعلمون الغيب، فهني بدهم ينتقموا منه لسيدنا سليمان والعياذ بالله. شو عملوا؟ كتبوا سحر وحطوه تحت الكرسي اللي كان يقعد عليه سيدنا سليمان، وظهروا للناس متشكلين بأشكال البشر قالوا إن سليمان كان يحكمكم بالسحر، وهذا الدليل. قاموا حفروا فلقيوا هذا، فمن صدقهم كفر، لأنه ما في نبي بيشتغل بالسحر. وعصت هذه الأرض يا شباب، هؤلاء أدعياء العلم اللي هن من هذه الفرق المجسمة والمشبهة والقدرية والخوارج وأمثالهم، لاحظ هيدول شو بدهم. ما بدهم ياك تطعميهم ولا تشربهم، بدهم ياك مثل هيدي الأرض السوسة اللي بقلب الخشب. يعني بدهم ياك تتركهم يشتغلوا، بدهم ياك تسكت عنهم ولا تعطينا مصاري ولا تساعدنا، تركنا بس ما تحذر منا. فبعد ذلك مثل الأرض، ما بدي اياك لا تشربها ولا تسقيها، هي شو بتعمل؟ تنخر تنخر تنخر. وهكذا هؤلاء في جسم هذه الأمة، إذا نحن سكتنا عنهم كالأرض. فلذلك لا يجوز السكوت عن هؤلاء. واضح يا أحباب؟ قالوا لشيخنا رضي الله عنه: نعطيك ونعطيك. قال: ولا مال الدنيا. إذا ظهرت الفتن وسكت العالم لعنه الله. ما كان يسكت عن أهل البدع بالحجة بالدليل بالحكمة، ليس ما افتري عليه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يا أحباب، هؤلاء اللي افتروا على سيدنا سليمان واتهموا بالسحر كفروا. فنزل الله تعالى بعد ذلك ملكين ببابل، هذه بابل بالعراق، هاروت وماروت. وهذول الملكان ما عصيا وما شربوا خمرة ولا قتلوا ولا زنوا بامرأة اسمها زهرة. قالوا كمان عزعموا من هذه لما زنوا فيها تحولت لكوكب الزهرة. شو التركيب هذه؟ أعوذ بالله، هذا فساد غير صحيح. حاصل يا أحباب، نحن شو بنقول عن السحر؟ حرام، لا يجوز. تفضل يا سيدنا. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذول الملكان كانوا كل ما يعلموا إنسان شيء يقولوا له. الله قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. شو يعني؟ الله جعلهم امتحان لنا الناس، يعني ما عادوا يميزوا بين الساحر والنبي، ما عادوا يميزوا بين السحر والمعجزة. فنزل ربنا تعالى هذين الملكين، لكن ما عصيا. هذان الملكان كريمان على الله، ما حصل منهما معصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. موبقات مهلكات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. نعم. السحر كما ذكرنا، وأحيانا يكون السحر كما بينت فيه أعمال يعني تؤدي إلى الكفر. بقول له اكتب الآيات بالبول والعياذ بالله، هذا كفر. أو اسجد للشمس، أو اذبح شاة للشيطان، أو تقربا إلى الصنم الفلاني، هذه كلها أفعال شو؟ كفرية. أو قول، أحيانا بقول له قل كذا وكذا وكذا من عبارات فيها شرك وفيها كفر. الله تعالى يجيرني. فهذا يا أحباب يؤدي إلى الكفر. لذلك الواحد منا بده ينتبه، بده ينتبه. حدثني مرة كنت صغيرا بائع دجاج، شفته جاي بسبراي أسود وجاي بديك أبيض وعم بيرشه. أنا انصدمت، يعني كنت صغير. قربت لعنده هيك، كان حد محل والدي رحمه الله، فقلت له: ليه عم تعمل هيك يا عمو؟ ليه عم تعمل هيك؟ قال لي، صار يتضحك، قال لي: وحده بدها ديك اسود لتذبح وتعمل سحر. وين بدي اجيب لها ديك اسود؟ قام رشلنا اياه شو؟ سبراي. بعد كم يوم انا كنت هنيك جاي عيط وصريخ بالمنطقه، جاي هي واولادها عم يتخانقوا معه، شو عملوا فيه؟ ذبحوه بالطريقه اللي بدهم اياها وحطوه بالماي، شو صار؟ حل السوء، البويه علت بال والعياذ بالله تعالى. فشوفوا هالجهل هذا. فهذا بقول له ذبح ديك اسود، عميل كذا بيصير معك كذا، هذا كله بده الواحد منا ينتبه يحذر منه. الحديث رواه مسلم. نعم. السؤال 25. وما بنعالج السحر بالسحر يا احباب، انما شو قلنا؟ بنفك السحر بالقران بالاذكار، هيك بالاوراد، ما بيروح بيلجا الى السحره كمان. نعم الله يبارك فيكم، انتبهوا. الانسان منا ما يفوت بامر كمان الرقيه، امر الرقيه يا احباب، هاي نصيحه للكل واولا لالي. الرقيه والطبابه بتدخل على نسواننا وعلى بيوتنا وعلى مصرياتنا، بدكم تكونوا واعيين. يعني ما بتروحي انت عند اي واحد ليرقيك واي واحد ليطببك واي واحد ليطببك، وهات مصاري وروح خد مصاري وجيب مصاري وخلوه وعوره وكشف عورات والى اخره. ننتبه، نحن الاسلام بيعلمنا الفطانه، المسلم كيس فطن. نعم في عنا رقية، لكن رقية ما شرط يحط ايده على الديوري، ما شرط، ليس شرط بالرقية يصطعها وتصطعه، واضح؟ ليس شرطا. اللي بده يرقي في إلها آداب، في إلها طرق. الشيخ عبد الله كان يقول يأتي معها محرمها، وإذا أول مرة قرأ لها وتاني مرة وتالت مرة وما شفيت على يدي بيتركها. مش 500 مرة رايحة وجاية ومعك قبيلة من الجن ومعك 20-300 قليلة، شو هالدجل هذا؟ إلا من رحم الله. انتبهوا يا أحباب والعياذ بالله تعالى. ذاك الذي رؤيا يجامعها زنى بها، قال الجن، دخل زوجها عليها لأنه تركوا معها من غبائه، دخل عليه لقى عم يزنب مرته، قال له الجني، أخرج لها الجني من فرجها. شو هذا؟ في ناس نعم لهالدرجة عنده جهل بيصدقوا بيمشوا وراه. فانتبهوا يا أحباب. وكذلك أخذ المال، ما عم نقول نحن أخذ المال حرام عن الرقية، لا، بس كمان في أمور الواحد منا بده ينتبه، بده ينتبه، لأنه في ناس تأخذ منك ولا يكون بك شيء، ولا يكون بك شيء. نعم انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا لهذا. هذا غير الدجالين، يعني عم نحكي نحن اللي هن حقيقة بيرقي، بدنا ننتبه كمان كيف نتعامل معه، مع تحسين الظن، مع الانتباه، ولكن الإنسان منا بده يكون كيس فطن. ومين كمان قلنا اللي بيعالج بسموه بالأعشاب والأمور، هذا منه مذموم الطب، بالعكس هذا الطب اللي هو أصله من الأنبياء بسموه طب الأخلاط، هلا بيقولوا العربي أو الأعشاب أو نحو ذلك. نحن ما بننكره هذا، بالعكس نحن بنحس عليه، بس ما أي واحد بيبيع قنينة مي على أن دواء ب 600 دولار، هلا بيجوز بيع مي على 600 دولار، أنت بتشتري حر. ولكن كمان المسلم كيس فطن، في ضرورات للمسلمين، فعل جمعية لعلك بها تشفى، واضح؟ من هذا الباب الإنسان منا ما هيك يكون شاطط ريقه، كان الشيخ نزار يقول ما كل واحد شاطط مخطه نازل ريقه بيكون من المجازين، بدنا ننتبه، يعني نكون نحن واعيين. وما بننكر نحن وجود أولياء مجازين فقدوا عقولهم بالوجد وحب الله، ما بننكرهم، ولكن الإنسان بده يكون واعي. بارك الله فيكم، تفضل بعد الدرس. السؤال 25. ما الدليل على أن من رمى ورقة فيها اسم الله في القاذورات بقصد الاستخفاف يكفر؟ هلا هذا السؤال يا أحبابنا أول ما نقرأه، بس حتى أقولكم شو اللي بدنا هيك نفهم مظبوط وشو قال شيخنا رحمه الله. أول شيء رمي القرآن بالقاذورات بالزبالي، يعني وما شرط بالزبالة حيث المكب تاع الزبالة، مكان مستقصر يعني تعافه الأنفس، قد يكون طاهر بس في مخاط، في أشياء مستقصرة تعافها الأنفس. رمي القرآن في القاذورات أو أوراق من القرآن أو أجزاء من القرآن هذا كفر بدون تفصيل. يعني أراد اللي رماها وعرفان القرآن أو أجزاء من القرآن رماها في القاذورات أراد الاستخفاف يعني يتمسخر ويستهزئ أو ما أراد الاستخفاف، شو بيقول العلماء؟ فعله يدل على الاستخفاف، على الاستخفاف يعني كفر. طيب أما إذا كان أسماء معظمة مثل ورقة فيها اسم الله، القول المعتمد اللي اعتمده شيخنا رحمه الله نفس الشيء مثل القرآن. شو بنقول؟ إذا واحد منتبه هالورقة فيها اسم الله وراح رميها عمدا في القاذورات كمان كفر، قصد الاستخفاف أم لم يقصد الاستخفاف، أو اسم نبي من الأنبياء محمد وأريد به اسم النبي، مش أنا واحد اسمه محمد مثل الشيخ محمد مثلا، إذا هو رمى اسمه والمراد به شخصه مش النبي يجوز، لكن مكروه لأنه لغة عربية. أما إن أريد به النبي عليه الصلاة والسلام فمن رماها في القاذورات هو عارفين شو فيها كفر، أراد الاستخفاف أم لم يرد الاستخفاف. على هذا مات شيخنا رحمه الله، يعني كان آخر حياته رجح هذا القول بالنسبة للورقة اللي فيها اسم الله. هرجع بالنسبة للقرآن، شو قلنا فيها تفصيل شيء؟ لا. أراد الاستخفاف أو لم يرد الاستخفاف شو بنقول عنه؟ خرج من الإسلام. طيب ورقة فيها اسم الله فيها قولين، نحن هلا عم بلشنا بالقول اللي اعتمده شيخنا آخر حياته، شو هو؟ وهو قول بعض العلماء يعني قالوا كذلك إذا رماها للورقة اللي فيها اسم الله بالقاذورات هذا أراد الاستخفاف أم لم يرد كفر. في بعض العلماء قالوا من المالكية هدول وكلام عندهم استدلالات لإله، وإذا واحد عمل به ما عليه ضرر في العقيدة، لكن نحن مع القول اللي هلا أذكرته. شو قالوا هدول؟ ما قالوا عن القرآن، بعد عم نحكي إن القرآن ما فيه تفصيل على ما ذكرنا، لكن شو قالوا هدول المالكية؟ إذا واحد معه ورقة فيها اسم الله ورميها بالزبالة وما كان مراده الاستخفاف قالوا عليه معصي من الكبائر ولا يكفر، أما إن أراد الاستخفاف كفر. إذا واحد قال بقول المالكية ما فيه ضرر على العقيدة، وإذا قال بالقول الثاني ما فيه ضرر. واضحة يا أحباب؟ لكن نحن يا أحبابي بذكركم الأسماء المعظمة كأسماء الأنبياء كيوم الجمعة كشهر رمضان المبارك كأسماء الله الحسنى أو علوم شرعية، كل هيدي معظمة ما بنرميها بالقاذورات. مرة على زبالة شفنا مرمي نحو 120 مصحف، جبنا سيارة ووقفنا السيارة كان نشيلهم، لجبنا سيارة كنا عم نشيل، كنت أنا والحاج سمير ومعنا واحد ثالث، كنت معي هاي وسعيد الله. كذلك أيضا مرة كنا نزور أسرة على باب البيت حاطين كيس زبالة وحاطين بقلبه ربع ياسين ونحو ذلك، وهذا كفر، هذا يخرج من الدين، هذا فعل. حتى كان الشيخ نزار رحمه الله حكينا كان بالخندق في مطابع للقرآن، خندق الغمير بقولوا له تحت، فكان في مطبعة بيطبعوا المصاحف وبيحطوا مثل الستايف هيك بيعملوها مثل الدرج، فبيدعس على أول سدفة ليطبع على الثانية على الثالثة، بيدعس على المصاحف. فنزلوا وقت نصحوهم رحمه الله. فشوفوا يا أحباب هذا فعل يخرج من الدين، فإذا في أفعال كفرية كل فعل، هذه القاعدة احفظوها، كل فعل لا يصدر إلا من كافر من فعله كفر. نعم تفضل شيخ. الجواب: لا يجوز رمي ورقة فيها اسم الله في المستقذر. نعم. والذي يفعل المستقذر نوعان، في مستقذر نجس كالبول والغائط والدم، وفي مستقذر طاهر كالمخاط والبصاق بعد أن ينفصل من الفم، مش داخل الفم، بعد ما يطلع البزاق نقول له نحن، ها هذا يقال له مستقذر بس شو طالب هذا أو هذا من رمى القرآن عليه كفر. نعم. والذي يفعل ذلك استخفافا يكفر. هلا هون المسألة اللي أنا فصلتها لأنه لما طبع الكتاب كان مأخوذ بالقول المالكية يعني من رماها عن شو عم نحكي ورقة فيها اسم الله قالوا من رماها استخفافا يكفر. انت حط اذا بدك هذا على قول بعض المالكية اكتبوها اذا بدكم الله يبارك فيكم هذا على على قول بعض المالكية وعلى قول آخر اعتمده شيخنا رحمه الله كفر أراد الاستخفاف أم لم يريد الاستخفاف نعم أراد الاستخفاف قال يكفر أراد الاستخفاف أم لم يريد الاستخفاف نعم قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بيقول لك بيروح بعدين الزبالة بتروح على البحر هيك كان يقولوا بعض الجهال فكان يرد عليهم بعض أحبابنا أنت زراعي على البحر ترضى نكبك بكف الزبالة ونردك على البحر لتسبح ما ترضى على حالك الله لو رضي على حاله ليس له يرمي القرآن بالزبالة بس أنه كان يذكروا له هذا من باب أنه شو هال يعني شو هالاستدلال الفاسد يعني نعم قال ابن عابدين هذا من علماء الحنفية عنده كتاب اسمه رد المحتار على الدر المختار كان من نحو أكثر من 100 سنة وكتابه هيدا بيرد فيه على بيحكي عن بدعة الوهابية وأنهم خوارج العصر احفظوا الكتاب شو اسمه رد المحتار على الدر المختار هذا مجلدات كبيرة نعم رد المحتار المحتار ما تحتار يعني أيوة. رد المحتار على الدر المختار الدر يعني مثل الجواهر المختارة يعني مجمع مسائل المذهب الحنفي ايه احبابنا العلماء كانوا عندهم وسع بالعلم جدا هذا عالم من علماء الحنفيه اسمه السرخسي بيقولوا له رحمه الله هذا حكموا عليه بالحبس وين حبسوه زتوه ببير يعني ناشف البير زتوه فيه بينزلوا له هيك اكلاته ونحو ذلك يعني وين محبوس هذا بالبير فكان يجوا تلاميذه يزوروه فطلب من احد تلاميذه يجي لعنده كل يوم أملاه كتاباً من نحو طبع بعدة طرق 16 مجلد من صدري لا معه ورقة ولا كتاب بالفقه الحنفي كبير ألف أهوان محبوس بالبير نعم طلع منه خير أما سيد قطب لما حبسوه بمصر أيام جماعة عبد الناصر رحمه الله طلع منه ما يسمى في ظلال القرآن كفر البشرية كلها شوفوا الفساد أراد الله بسيدنا هذا العالم الحنفي خيرا وهذا أراد الله به شرا وإضلالا للعباد فتنة نعم فضل سيدنا قال ابن عابدين يكفر من رمى المصحف في القاذورات ولو لم يقصد الاستخفاف لأن فعله يدل على الاستخفاف نعم واحد والعياذ بالله مزق القرآن فما أن مزق القرآن مزق الله قلبه بيقول العلماء تفتت قلبه في جسده والعياذ بالله مزقه الله يعني علما قد يعمل ويحرقه ويمزقه ما يصير معه هيك في الدنيا نراه نحن يعني الله تعالى هذه القلوة العوام عبارة صحيحة إنه يمهل ولا يمهل لا يضيع عند الله لا يضيع عند الله نعم فضل السؤال 26 ما حكم النذر الجواب يجوز النذر فيما هو قربة إلى الله ايه يا أحباب نحن هو أول شيء النذر شيء تلزم به نفسك لفظ بتقوله عم تلزم نفسك انه بدك تعمل او تقول شيء من الخير. يعني حتى يكون هذا مقبولا شو بده يكون؟ بده يكون قربة الى الله، يعني طاعة. هلا ما بينظر واحد شيء فرض، ما هو بالاصل فرض عليك، ما بيقول نذرا لله علي ان اصلي فرض العشاء، ما بيمشي الحال. ما هي العشاء شو؟ فرض. اما اذا نذر ان يصلي ركعتين لله بيمشي الحال، هذه سنة، فبينوي انه ينذرها، فبينذرها صار فرض عليه يصليها. هذا النذر يلزم نفسه كأن يقول نذرا لله علي او نذرت لله ان افعل كذا وكذا. هذا النذر الله تعالى مدح من يفي بنذره، من يفي بنذره الله تعالى مدحه، من يفي بنذره. يعني الوفاء بالنذر واجب، اذا انت نذرت الله، نذرت ان تطيع الله اطيعه. من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. مكتوب عندكم هذا النور ان شاء الله. فاذا نحن بالنذر بنشوف هذا شو نذر، فيه قربة الى الله فبنقول ثبت، ما فيه قربة الى الله يعني ما فيه ثواب ما فيه طاعة لا يثبت، ولا نذر في معصية. اذا كان حرام ما بيثبت. كان بالماضي بعض الجهال تنذر المرأة اذا جاءها ولد انه تشحد، تبرم حافية وتشحد. ما بيجوز هذه الشحادة لأي واحد يشحد، في ناس يجوز لهم يشحدوا، لكن النبي قال لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. إذا أنت عندك مال أو عندك قوة قادر تكتسب وتطلع كفايتك، حرام عليك تشحد. واضح يا أحباب؟ فإذا ما هيك أي واحد بيندر نذر بيقول لك يلا مشي حالي فرض علي صار أعمله أو بنفسه، لا، بنشوف شو هذا النذر. نعم تفضل. الجواب يجوز النذر فيما هو قربة إلى الله ويجب الوفاء به. يجب مش على الخيار، فرض. إذا حصل على إذا كان معلقا حتى يحصل المعلق عليه. يعني إذا قال أنا إن جاءني صبي مولود صبي نذرا لله علي أن أذبح شاة، هذا أمتين بيكون فرض علي يذبح الشاة لما يجي المولود مش قبل؟ إذا عملها قبل وبعدين إجا المولود بده يرجع يعملها، يعني هذيك ما بتكون وفاء للنذر، ما حصل المعلق. طيب فإذا عم بيقول يجب الوفاء به. تفضل. أما ما هو محرم فلا يجوز ولا يجب الوفاء به. نعم، حرام أن تفي به. يعني ما كل نذر بيثبت. وهون انتبهوا يا أحباب، بيجوز الواحد أن ينذر شيئا عن روح ولي من الصالحين ويرجو من الله أن يحقق له طلبه أو مطالبه. شو يعني؟ كانوا من زمان يقولوا أنا نادرة للست زينب كذا كذا، هني ما بيعرفوا يعبروا، جهال عوام ما عندهم اطلاع على اللغة العربية، هني ما عم يذبحوا لها، يعني ما ذبحوها هالشاة الخروف تقربا للسيدة زينب، لا، لما يقولوا ندري علي للست زينب كانوا يقولوا هالعبارة العوام عندنا بلبنان، شو بيفهموا منها؟ لله تعالى عن روحها. لمين؟ يعني حتى يوصل للثواب للسيدة زينب، هذا معناته، أو لسيدنا الأوزاعي أو لسيدنا مقام من الأولياء من الصالحين هكذا. حتى في غير بلاد كانوا ينذروا يذبحوا شاة أو دجاجة أو جمل أو بقرة، بيقولوا نذرا لله علي، هكذا بيقولوا المطلوب، أن أذبح شاة عن روح مين؟ يعني بيوصل الثواب لمين؟ لفلان. هذا بصح. نعم. أما الوهابية كفروا كل إنسان بيذبح شاة عن روح ولي، قالوا هيدا مثل والعياذ بالله، قالوا هذا شرك بالأحرى، وقالوا من ذبح الشياه في المولد هذا أحرم من الخنزير. هيك قالوا، شوفوا كرهن للنبي عليه الصلاة والسلام. الله بحرم التوسل، والتبرك بالرسول والاحتفال بمولده والصلاة عليه بعد الأذان جهرا، وأن يقال عنه سيدنا قبل اسمه. اللهم صل على سيدنا، بيقولوا عنها حرام، بيقولوا لا ينفع بعد موته، وبيقولوا من العبارات ما فيه طعم وذم للنبي. هذا بيكون حب للنبي، هذا دفاع عن التوحيد بزعمهم. لا، هذا طعم بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم شريف. قال تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح لمن يعني نذر ف وفى بنذره. نعم. الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. رواه البخاري. هكذا. أما ذو القرنين أحباب، هذا كان عاش 2000 سنة رحمه الله، وكان على قول من الأنبياء وعلى قول من الأولياء، الراجح أنه من الأولياء. هذا أدرك نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولما دخل فلسطين وعرف أن فيها نبي الله إبراهيم، ما قبل يركب على فرس أو على شيء مرتفع، قال كيف أعلو على نبي، يعني من حيث المكان، من حبه لي وتعظيمه للأنبياء. هذا أعطاه الله أمور عجيبة، منها سخر الله له الليل والنهار. كيف؟ إذا كان مجاهدا كان يغزو في الجهاد رحمه الله تعالى، يدعو إلى الإسلام يعني، فكان إذا دخل على قوم ما آمنوا حاصرهم، فإذا لم يتقبلوا كان يسلط عليهم الظلام، يبقوا بالظلام حتى يهلكوا أو يسلموا. الله تعالى أعطاه شيئا عجيبا، هذا ذو القرنين، ومنها أنه عمل السد على قوم يأجوج ومأجوج. هذول يأجوج ومأجوج ورد في الحديث الواحد منهم لا يموت حتى يرى 1000 من صلبه، 1000 من أولاده هو، مش أولاده أولاده أولاده أولاده، 1000 من أولاده. هن هذول بشر من يافث، يافث هو ابن سيدنا نوح، سام وحام يافث، هذول الثلاثة اللي اجوا ذرية من بعد سيدنا نوح لما صار الطوفان. ما اجى حدا من اللي كانوا معه بالسفينة، يعني ما اجاهم اولاد الا اولاد مين؟ نوح. لذلك كانوا يقولوا ان نوح ارسل الى اهل الارض بعد الطوفان، يعني استثناء عن باقي الانبياء. الانبياء كان كل نبي يجي لقومه، يعني يرسل في قومه، لكن بعد الطوفان ما في الا هدول. لذلك كان فيهم نوح عليهم يعني. أما نبينا أرسل إلى الناس كافة، يعني نزل جبريل وشو قال له؟ أنت أرسلت للناس كافة. فهذا ذو القرنين لما كانوا مفسدين في الأرض، هدول يأجوج ومأجوج، شو عمل؟ بنى عليهم السد. هذا السد لا يعلم مكانه إلا الله، أمره عجيب. بناه من حديد ثم صب عليه الرصاص والنحاس. هذا كل يوم قوم يأجوج ومأجوج بيحفروا، كل يوم بيحفروا فيه يريدون الخروج. فلما يأتي الليل يقولون، ما بيكون ظهره يعني، ما وصلوا إلى أنه يفتحوا هذا السد، يقولون غدا نكمل، ما بيستعملوا كلمة إن شاء الله، حتى يأتي يوم فيقول هؤلاء لما يوصل الليل غدا نكمل إن شاء الله. ما معناته صاروا مسلمين؟ كلمة إن شاء الله ما بتدخل بالإسلام. شو قلنا مفتاح الإسلام يا شباب؟ شهادة. طيب، فهيدول لما يحفروا يحفروا يحفروا بيقولوا غدا نكمل إن شاء الله، بيقوموا تاني يوم بيلاقوه كما هو. إن كانوا كل ما يحفروا يقوموا تاني يوم شو يلاقوا؟ أعيد السد كما كان. فهؤلاء لما يظهروا، ورد في الحديث يمرون على بحيرة طبرية، هذه البحيرة اللي احتلوها اليهود بين لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، هذه البحيرة كبيرة، حررها الله. هذه البحيرة هي قريب من اليرموك والمناطق اللي فيها جولان والمناطق هذه، لما يطلعوا أول فوج بيمروا عليها بيشربها كلها. الفوج اللي وراهم ظاهرين شو بيقولوا؟ كنا نسمع أن هنا يوجد بحيرة. يعني شو عملوا الأولانيات؟ من كثرتهم بيصير يقتلوا المسلمين، بيكون سيدنا عيسى موجود عليه السلام بين الناس بين المسلمين، فلا يقدر المسلمون عليهم، فيطلب سيدنا عيسى من المسلمين يروحوا على طور سيناء، جبل الطور المبارك، يروحوا على طور سيناء فيدعو الله سيدنا عيسى، فيسلط الله على قوم يأجوج ومأجوج شيء مثل الدودة تدخل في عنق كل واحد من هؤلاء فيموتون كلهم يهلكون، ثم تأتي طيور ترفعهم ترميهم في البحر، وينزل الله ماء يجرف آثارهم. هذول حبسهم مين؟ ذو القرنين رضي الله عنه وأرضاه. هذا ذو القرنين اسمه كان الصعب ابن مرائد، هذا اسمه. أما ذو القرنين لقبه، كان وليا على قول ونبيا على قول. أنا لما قلت امبارح عن لقمان أو قلت امبارح أنه هرب، هو لأنه على القول نحن بنقول عنه ولي، ماشي يا أحباب. أما في حق الأنبياء أنه كان أسود اللون، ما في نبي أسود اللون، فلذلك القول الراجح أنه هو ولي. أما الخضر مثلا القول الراجح فيه أنه شو؟ نبي، لأنه شو قال؟ وما فعلته عن أمري، إنما فعلت ما فعلته بوحي من الله. فلذلك هذا سيدنا مثل ما قلت لكم عن عزير، ليه قلنا عنه ولي؟ لأنه بلي جسده، والأنبياء لا تبلى أجسادهم، يعني عنده الحجة اللي قالوا هيك أقوى. فهذا قول العلماء، لا بأس تقول هيك أو هيك. هلا ليش ممنوع أحيانا تقول عن الأنبياء، أو متى يمنع أن تقول عن نبي هرب؟ إذا كانت تشعر بالجبن، يعني إذا كان بسياق بدل على أنه هيدا النبي جبان، هيدي ممنوعة. واضح يا أحباب؟ لأنه ما في نبي جبان، كلياته شو؟ شجعان. بارك الله فيكم ولكم وعليكم وأحسن إليكم. يلا يا شباب، كم سؤال بعد فين؟ نص تقريبا. فإن شاء الله تبارك وتعالى بكروا بكرة وما تتأخروا، وادعوا لنا وهللوا وصلوا على رسول الله.